السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: ما معنى النشوز من المرأة؟ النشوز من المرأة هو تعاليها وتكبرها على أمر الزوج وعدم الطاعة للزوج. يسأل: هل يمكن أن يكون النشوز من الرجل أيضا، وما معناه؟ نعم، قد يكون النشوز من الرجل. قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، أي إهمالا لها وتجاهلا لها وإعراضا عنها، هذا النشوز من الرجل، أن يهمل زوجته ويتعالى عليها ويترفع ولا يعطيها حقها ويعرض عنها، والله أعلم. يسأل سائل عن الصلاة على سجادة من حرير. أقول وبالله التوفيق: الصلاة على سجادة الحرير جائزة وليست بباطلة، والممنوع على الرجل لبس الحرير، وبالله تعالى التوفيق. شاب عاقد على فتاة، هل له سلطان عليها وهي في بيت أبيها؟ هل له أن يأمرها وأن ينهاها وهي ما زالت في بيت أبيها معقود عليها؟ أقول وبالله التوفيق: المعقود عليها ما دامت في بيت أبيها فالقول في أمرها ونهيها قول أبيها، وذلك لأنه مسؤول عن رعيته. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها 3 سنين، ولم يرد أنه كان يأمرها وينهاها وهي في بيت أبيها رضي الله عنها وعن أبيها. يقول السائل: الكريم المرطب هل يؤثر على الصيام؟ الذي يسميه الناس الكريم بالفتح، المرطب للجسم، هل يؤثر على صحة الصيام؟ لا يؤثر الكريم المرطب على صحة الصيام، لأنه ليس بطعام وليس بشراب وليس بشهوة، والله أعلم. يسأل: هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا؟ أما التوسل بالرسول، إن كنت تقصد أيها السائل التوسل بإيمانك برسول الله، فالتوسل بإيماننا بالرسول نعم جائز. قال تعالى في شأن أهل الإيمان: إذ يقولون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقالوا أيضا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا الآية. فإذا كان المراد أن تقول: يا رب آمنت برسولك واتبعت أمره فأكرمني يا رب، نحو ذلك جائز، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو استقدمت يا شيخ مصطفى دلوقتي في أقويل إن صلاة الفجر معادها مش مظبوط، إنها المفروض تتأخر عن كده أو المعاد مش منضبط يعني. الله سبحانه وتعالى قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر في بلدتك، أكلت، امتنعت عن الأكل والشرب وصليت الفجر، وبالمتابعة وجد أن بعض البلاد تتأخر 10 دقائق أو ربع ساعة أو أكثر عن الأذان المعلن في الإذاعات، فعلى المقيمين أن يراعوا فروق التوقيت ويتبينوا من الخيط الأبيض من الخيط الأسود. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ، عندي 3 أسئلة. اتفضلي. الشيخ، السؤال الأول حضرتك، أنا بقدم صلاة العشاء للقيام بالليل، وساعات بقى ساعات بنام وما بصلهاش، ومش عارفة عدد الصلوات أعمل. لا لا لا، عفوا ركزي في السؤال لو سمحتي. بقول لحضرتك بس بأجل صلاة العشاء لحد صلاة القيام، يعني بصلي العشاء وبعدين أصلي القيام. لا، إلى الساعة كم تقريبا؟ لحد الساعة 4. يعني تصلين العشاء الساعة 4 قبل الفجر؟ أيوة. وبعدين أصلي القيام، فأوقات كتير بيغلب عليا النوم بنام وما بصليش العشاء ولا بصلي القيام. غلطانة طبعا، مخطئة بلا شك، مخطئة بلا شك في هذا الصنيع، لأنك دخلت في دائرة الاختلافات ودائرة المحرمات أيضا، لأن وقت انقضاء صلاة العشاء عند عدد من العلماء منتصف الليل. نعم، هناك من يقول أنها طلوع الفجر، لكن كما قال الرسول: من حام حول الحمى يوشك أن يوقع، فأنت أخرتها حتى خرج وقتها. أنصحك بالصلاة صلاة العشاء قبل النوم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام. اتفضلي يا أختي. حضرتك، أنا صليت صلاة استخارة الموضوع عمله معين، بس لقيت صدري منشرش لي تماما، وحبا اللي هو الكلام يحصل، بس أنا مش عارفة صدري منشرش لي عشان أنا عايزاه فعلا يحصل، ولا عشان ربنا فعلا حابب اللي هو يساعدني. إذا كانت الملابسات المحيطة بموضوعك طيبة ومبشرة والصدر انشرح، توكلي على الله ولا تترددي. السلام عليكم. يقول: إذا اغتسلت المرأة من الدورة الشهرية فيجب عليها غسل الشق الأيمن قبل الأيسر، هذا على سبيل الاستحباب، وإلا فلو صبت المرأة الماء على جسمها كله دفعة واحدة أجزاء عنها، لكن إن اتبعت السنة في الغسل وبدأت بميامن بأعضاء الوضوء وبدأت بالميامن من جسمها تساب، لكن إن ترك ذلك لا تعاقب، والله أعلم. يسأل سؤالا: ما حكم شراء شقة عن طريق البنك؟ ابتعد عن البنك، لأن كثيرا من معاملاته ربوية، حفظنا الله وإياكم. يقول: ما الحكم الشرعي في كتابة عقد الزواج في منزل أحد العروسين أمام أسرتيهما وعدد محصور من الناس بحضور المأذون والصيغة المتعارف عليها، وبعد مدة نجدد العقد مرة أخرى أمام جمهور الناس؟ هذه الصورة وإن انتشرت في البلاد لكنها لم تكن موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أعني تكرير العقد مرة ثانية في المسجد أمام الناس. لم تكن هذه الصورة موجودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا حصل اجتماع في المسجد نقول للناس: أيها الإخوة، فلان قد تم زواجه بفلانة، وهذا وليها يقر ذلك، وهو الزوج يقر ذلك. أما تجديد العقد مرة أخرى فلم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا في الصدر الأول، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. عندي سؤال لو سمحت. اتفضل. زوجتي معاها ذهب اكثر من 85 جرام، وطبعا احنا كنا جايبينه اساسا للزينة، الشبكة والبتاع، وسمعنا طبعا شيوخ كتير بيقول ان الذهب اللي للزينة ما لهوش زكاة، فامبارح سمعت شيخ اخر بيقول ان اللي ما فيش حاجه اسمها للزينه كله عليه زكاه، فاحنا مش عارفين ايه الصح بقى ده ولا ده. حضرتك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فتلك مساله خلافيه بين العلماء، والذي يظهر والله اعلم صحه القول القائل بانها تلزم بالزكاه في ذهب الزينه، لانه لا دليل يسقط الزكاة عنه، والله يقول في كتابه الكريم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال ابن عمر: كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. وجاءت امرأتان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما سواران من ذهب، فقال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالت: لا. قال: أدي زكاة. أما حديث ليس في الحلي زكاة فهو حديث تالف ضعيف جدا. والذين قالوا بمنع الزكاة من زكاة الحلي الذهب استدلوا فقط بفعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل عن رسول الله أولى، ثم إن الصحابة ليسوا بمجمعين على منع زكاة الحلي، فالأظهر إخراج الزكاة عن الحلي إذا كان ذهبا أو فضة وبلغ النصاب وحال عليه الحول، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الشيخ مصطفى، السلام. تفضل. إنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أحفظك وبارك فيه. أنا أولا أسأل حضرتك على بالنسبة لو أنا أقمت أسبوع مثلا في الإسكندرية، فالأولى أن أتم أو أقصر الأفضل يعني؟ أنت لك شقة في الإسكندرية أو عابر سبيل بها؟ لا، لي شقة. لك شقة ملك في الإسكندرية أو إيجار؟ نعم. الأولى لك، وهذا رأي جمهور العلماء، أنك تتم فيها، والله أعلم. طيب، وتدعو لبنتي رقية بالشفاء العاجل يا شيخ. أسأل الله أن يتمم عليها الشفاء والعافية، هي وبنات المسلمين والمسلمات، اللهم آمين. يسأل عن حكم الانتساب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كذبا. أقول: تلك كبيرة من الكبائر أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه أو ادعى إلى غير أبيه ويعلم فالجنة عليه حرام. يسأل سؤالا: شاب يريد الزواج رضعت زواج من فتاة رضعت من أمه مع أخته الصغرى منذ زمن بعيد، أخته أصغر منه بنحو من 20 سنة، والفتاة رضعت مع أخته من ثدي أمه، هل تحرم عليه أم أنها حلال له لأنها بينه وبينه زمن طويل في الرضاعة؟ أقول: وبالله التوفيق، عليك أن تبتعد عنها لأنها أصبحت أختا لكما من الرضاعة، فكل من ارتضع من الثدي وإن تفاوتت الأزمنة بينهم إخوة من الأم من الرضاعة، وقد يكونون من الأب إذا كان الفحل واحدة أي الزوج واحدا، والله أعلم. يسأل سؤالا: عندي أولاد ولكن منهم بنت قاسية في حقي تعصيني وتوجه إلي وإلى أبيها ألفاظا غير لائقة وتظهر جانب العداء بوقاحة لأن طبيعتها هكذا، ولا أريد أن أسرد ما تفعله، هل يحق لي شرعا حرمانها من كل الميراث؟ لا، لا تحرميها من كل الميراث، إنما الأعطيات الدنيوية جائز، الأعطيات الخفيفة أن تحرميها من بعض الأعطيات الخفيفة كي تستقيم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. أسأل الله أن يبارك فيك وفي علمك وإياك يا رب والسامعين. تفضل. أبدأ أسأل عن هل لو أنا وجدت كنز في أرضي أو في بيتي هل ملكي لي أم للدولة؟ أنا لا أعرف قانون الدولة في هذا، لكن عموما الكنوز التي تستخرج تخرج منها الزكاة وهي الخمس لقول الرسول عليه الصلاة والسلام وفي ركاز الخمس. أما قوانين الدولة لا أعلمها، ممكن تسأل عنها غيري. السلام عليكم. تفضل. عفوا الصوت غير واضح. يسأل سؤالا في هل طبع كتاب وبيعه بغير إذن صاحبه إذا كانت حقوق الطبع محفوظة جائز أم حرام؟ هذا حرام، هذا حرام إلا للضرورة القصوى، وذلك لأن المكتبة التي تنشر الكتاب تتكلف صفه وترتيبه وتتكلف أصولا لطباعته وتتكلف أيضا حقوقا للمؤلف في كثير من الأحيان، فعلى ذلك إذا جئت أنت تأخذ مجهود جميع هؤلاء تأثم، والله أعلم. إلا إذا كانت نسخة أو عدد قليل من نسخ للحاجة والاضطرار وعدم استطاعة الوصول إلى المؤلف والمكتبة للتحلل فلا بأس باليسير، والله أعلم. يسأل سؤالا شخص اقترض مني $1,000 منذ سنة وكان الدولار أيامها بثمانية جنيهات، والآن الدولار يقارب $20، فأنا أطالبه $1,000 لأنني سلمتها له $1,000، ويقول لا أسلمك $8,000 فقط، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أن تسلمها كما استلمتها، فأنت استلمت دولارات تسلمه دولارات، إذا كنت اقترضت ألفا تسلمه ألفا أيضا، وبالله التوفيق. يسأل عن بيع العملة هل يجوز التأجيل فيها؟ بمعنى أن شخصا ذهب إلى مكان يغير ألفا من الريالات فأعطاه الرجل مبلغا وقال بعد مدة مر علي وخذ المبلغ الباقي، هل هذا جائز؟ أقول بالله التوفيق، العملة تأخذ أحكام الذهب والفضة ولا يجوز فيها التغيير إلا يدا بيد، مثلا بمثل، هاء وهاء، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا كنت سألت حضرتك يا شيخ مصطفى على زكاة الذهب وحضرتك قلت لنا تطلع زكاة، فمقدارها قد إيه؟ وعلى الذهب اللي هو العربي ولا فرنجي؟ مقدارها ربع العشر. تسمن الذهب أيا كان نوعه وقيمته، تقسمها على 40 وتخرج الزكاة هكذا. فإذا ثمنت الذهب مثلا ب40,000 جنيه تخرج 1,000 من الجنيهات، إذا ثمنت الذهب ب100,000 جنيه زكاته 2,500 جنيه، والله أعلم. تسأل سائلة عن حكم الرموش الصناعية هل جائزة أم لا؟ الأولى الابتعاد عنها لأن فاعلتها أشبهت الواصلة، والواصلة هي التي تصل شعرا بشعر رأسها، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، والله أعلم. تسأل سائلة عن تعديل سنة من أسنانها، أقول وبالله التوفيق إذا كانت تعدل السن وصولا إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس بذلك، أما إذا كان تفلجا لمزيد من الحسن تبرد ما بين أسنانها لمزيد من الحسن فهذا داخل في المتفلجات، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ولعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. كنت عايز بسأل يعني قلت ايه جوزها متوفي بس سنتين وهي ما بتحدش يعني مش حزن يعني. ما سمعت السؤال سؤال الأختي، ولكني أفترض سؤالا مكانه للإفادة. امرأة مات عنها زوجها وهي امرأة عاملة، هل تعتد 4 أشهر و10 لا تذهب إلى العمل أم يجوز لها الذهاب للعمل؟ أختار القول القائل بجواز ذهابها إلى العمل، وحديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله في سندي ضعف، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الوالد، تفضل. فضيلة الوالد، ما حكم رجل يقول لا ينبغي للمسلمين على وجه الأرض أن يحكموا على بقية غير المسلمين بالكفر، هم يدخلوهم النار ويدخلوا هم الجنة، ما حكم من قال هذا حتى جهلا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ينبغي أن يعلم؟ ينبغي أن يعلم وأن يقرأ كتاب الله وأن يقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا شخص يعبد الصنم مثلا، هل نقول عنه مسلم؟ هل نقول عنه من أهل الجنة؟ إن الله قال لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. شخص يقول لا إله والحياة مادة، هل هذا مسلم؟ بلا شك أنه كافر ليس بمسلم ومخلد في الجحيم. وهكذا الذين يقولون المسيح هو الله وعزير ابن الله ونحو ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخ صالح. سائل يسأل عن حكم التسمي بصلاح الدين ونحو ذلك، لا مانع من ذلك، وهي أسماء يتيامن بها ويتفائل بها أيضا، الأسماء الطيبة. وكان من شأن الصالحين أن يتسموا ويسموا أبناءهم بأسماء الصالحين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل سؤالا عن مريم وأنها ابنة عمران وأخت لهارون وموسى عليه السلام ابن لعمران وأخ لهارون، فهل هذا يعني أن مريم أخت لموسى؟ وكيف ذلك وبينهما بون شاسع؟ فأقول بالله التوفيق، جواب ذلك أن مريم ليست بأخت لموسى، وإنما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، والله أعلم. تقول السائلة، عقدت على شخص وأتانا البيت كزائر من الزيارات التي يزورها العاقد للمعقود عليها، وأراد مني خلوة معه، فلما جلست معه في الغرفة طلب مني ما يطلبه الرجل من زوجته فأبيت ذلك، فاحتج علي بحديث الرسول من دعا امرأته إلى فراشي فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، هل أنا مخطئة في امتناعي أم موفقة مصيبة؟ أقول بل موفقة مسددة، لأن هذا ليس بفراشه ولم يحصل الزفاف المعهود الذي هو علامة بناء. ومعلوم أن المدخول بها لها أحكام، وأن غير المدخول بها لها أحكام. وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا أم معان، عايزة أسأل سؤال. تفضل يا أختي. والله أنا نظام قدرة وبشتغل وكلام زي كده، بس دلوقتي ليا شهرين ماشية في موضوع أنا ببيع الذهب. نعم. بجيب الذهب من السايح، بجيب الذهب من السايح وببيعه. طيب يعني أنت تتملك الذهب أولا ولا إيه النظام؟ ما صورت؟ بروح أشتري من السايح ذهب وبمتلكه وببيعه مثلا لوحدة أو حاجة زي كده. فناس كتير قالت لي الموضوع ده حرام. طب ما لا أنت يعني في... بحط عليه ثمن زي أي أجهزة كهربائية، بحط عليه ثمن وكلام زي كده، ويعني مثلا 40%. طيب سؤالي لك يا أختي، أنت بتبيع الآجل أو بالقسط؟ بالأجل أو النقد؟ لا يجوز بيع الذهب بالآجل، بيع الذهب بالآجل محرم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. وفقنا الله إياكم. السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز نقع الزبيب مع التمر في إناء واحد وشربه كخشاف؟ لا مانع من ذلك، عفوا، أراه جائزا، وكان ثم مانع من ذلك، ولكن على رأي عدد من العلماء أنه نسخ، وأن العبرة بالإسكار، فإن كان يسكر يحرم شربه، وإن كان لا يسكر كثيره ولا قليله فهو حلال، والله أعلم. يقول السائل: الأشياء ذوات الروائح الكريهة هل تأخذ حكم البصل في المنع من دخول المسجد؟ بل أحيانا تكون أشد خبثا في رائحتها من البصل. أقول نعم تأخذ الحكم، كالفسيخ مثلا، لا تأكل فسيخا ورائحته كما زالت باقية وتدخل المسجد، فالعبرة بالريح، إن كانت طيبة استحبت، وإلا إن كانت خبيثة منعت. فإن النبي قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، عندي سؤالين. السؤال الأول: هل يجوز كلمة سيدنا محمد في غير التشهد، يعني في الحياة لا مانع من ذلك في غير التشهد إذا قلتها لا بأس. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال في شأن الحسن: ابني هذا سيد. وقال عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. قال تعالى في شأن يحيى عليه السلام: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. السلام عليكم. عليكم السلام. السؤال الثاني: حكم الكحل للمرأة خارج المحارم، يعني تمشي في الشارع مكتحلة؟ أنت تفتن بالمكتحلة أم لا؟ أفتن بالمكتحلة. الله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد، فلا تفعل ذلك وتخرج من بيتها، تفتحل تزينا لزوجها أو لخاطب جاء لخطبتها في بيتها. السلام عليكم. يسأل سائل يقول: هل وضع المرأة المكياجات أثناء خطوبتها جائز لها؟ أقول بالله التوفيق: أما المكياج الذي يغير الخلقة، عفوا، تكون المرأة سمراء فيظهرها المكياج بيضاء، فبهذا غش وتدليس على الخطاب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، والله أعلم. يقول: رجل شرب لبنا وقيمة الصلاة وكان متوضئا، هل يجب عليه أن يتوضأ من اللبن علما بأن أثار اللبن ما زالت في فمه؟ أقول وبالله التوفيق يستحب له الوضوء من المضمضة من اللبن من غير وجوب، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من كتف شاة فأقيمت الصلاة فترك النبي صلى الله عليه وسلم كتف الشاة ودخل في الصلاة ولم يتمضمض عليه الصلاة والسلام. لكن ورد حديث مضمض من اللبن فإن له دسما، حسنه بعض العلماء على الاستحباب ليس على الإجاب، والصارف هو الحديث المذكور، والله أعلم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لو سمعت عايز أعرف صلاة المساء لها إقامة كالصلاة العادية المكتوبة؟ ليس لصلاة النافلة إقامة ليس لصلاة النافلة إقامة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، هذه الإقامة مختصة بالفريضة يحفظك الله. السلام عليكم. سائل يسأل عن استخدام امرأته الطيبة وهي تسير معه في الطريق، أو استخدامه هو للطيب والمرأة تسير معه في الطريق زوجته، هل هذا جائز؟ أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تخرج متطيبة حتى يشم ريحها رجاله، فقال أيما امرأة تطيبت ثم خرجت من بيتها كي يشم الناس ريحها فهي زانية، والزنا درجات كما لا يخفى العين تزني وزنا النظر إلى غير ذلك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ليس برد للسلام يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. يلا لو سمحت، أنا ابني كان عنده 9 سنين وتوفى. الله يرحمه. حادث. الله بك خير. فدلوقتي في سؤالين، كيف أصبر على فراقه، ونفسي أشوف رؤية بالليل على حالته، وإن شاء الله بأمر الله إن أنا مأصبر هيمسك إيدي بإذن الله على الصراط. قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال واصبر وما صبرك إلا بالله، وهذا يفيد أنك تستعيني بالله كي يصبرك. استعيني بالله، اسأل الله الصبر، يا رب صبرني، يا رب اجعلني من الصابرات. وتذكري مصاب المسلمين في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله وقد مات دون البلوغ، فهو لك ذخر عند الله عز وجل، هو لك ذخر عند الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه كان يأتيه معه ولده إلى مجلس الرسول، فافتقد النبي الرجل والولد، فسأل عنه فقالوا مات ولده فهو معتزل في البيت، فاستدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال على ما حسنه بعض العلماء: أيسرك أن يكون ولدك معنا الآن أم أنه عند باب الجنة يقول لن أدخلها حتى يدخلها أبي؟ قال بل الأخيرة يا رسول الله، فدعا له النبي بذلك أو أخبره بذلك. السلام عليكم. نعم شيخ مصطفى، الحمد لله. حكم الحمامات اللي في اتجاه الابل، حكم ايه الحمامات اللي في اتجاه الابل؟ الحمامات التي في اتجاه القبلة اذا كانت في البنيان فيرى جمهور العلماء جوازها ان كانت في البنيان مع الكراهة ايضا، وان كانت ان كنت تقضي الحاجة مستقبل الكعبة او مستدبرها وانت في الفضاء، فالنبي نهى عن استقبال الكعبة أثناء قضاء الحاجة، لكن جوز العلماء ذلك إذا كان في البنيان، وذلك لأن ابن عمر قال رقيت بيت حفصة أي صعدت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت المقدس. فلهذا استثنى من استثنى البنيان. وأما أبو أيوب الأنصاري فكان يقول ذهبنا إلى الشام فوجدنا مراحيض بنيت مستقبلة الكعبة مستدبرة بيت المقدس فننحرف عنها ونستغفر الله. هذا رأي أبي أيوب لكن الجمهور على الجواز في البنيان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. نعم من فضلك حضرتك قلت أنه زكاة الذهب الزينة عليها زكاة. طيب أشيل 85 جرام من الذهب وزكي على الباقي ولا على كل لا على الجميع على يعني الجميع. إذا كانت 100 جرام عندك تزكي على 100 جميعها. طيب يا فندم حضرتك أنا خدت كنت في السعودية وفي فتوى قالوا لي أن الذهب الزينة معلوش زكاة فهذا رأي من الماضية. لا أنا أشرت إلى ذلك أن رأي المذهب الحنبلي والفتاوى الواردة من السعودية كلها على أن ذهب الزينة ليس فيه زكاة ولكننا لسنا بحنابلة ولا شوافع نحن أتباع الدليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مع تقديرنا للأئمة جميعهم لكن الدليل هو الذي يقودنا فحيثما قادنا الدليل قادنا. السلام عليكم. أخذ رقم شيخ الشخصي. لا حرج خذ ما تشاء. السلام عليكم. يسأل سائل عن أو سائلة تسأل عن عندها ألماس. ألماس غالي جدا بمئات الآلاف تتحلى به لزوجها على هل على الألماس زكاة؟ ليس على الألماس زكاة إلا إذا كان معدا للتجارة. أما الحلي غير الذهب والفضة ليست فيه زكاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بارك الله فيك يا شيخ ونفعنا الله بعلمك. وإياكم. لو سمحت سؤال يا شيخ في حديث وسؤال آخر فقهي. بالنسبة لسؤال الحديث هل صح حديث قول السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اسم الله الأعظم الذي دعا به أعصاب ابن برخة يا حي يا قيوم؟ لا يصح معلول. معلول. لا. السؤال الثاني بالنسبة للصلاة لو كان على سفر في القطار يعني والمسافة طويلة ولا تهم النساء يعني كيف تكون الصلاة داخل القطار الأخص بالنساء؟ تصلي على ما تيسر لها. جالسة على إن استطاعت القيام قامت وإن عجزت عن القيام صلت على حالها. جزاكم الله. وإياك والمسلمين. السلام عليكم. شاب يقول تعلق قلبي بفتاة وتعلق تعلقا شديدا ولكني لم أباشر أي عمل محرم ولكن كلما رأيتها ارتجف قلبي هل أنا آثم أم لست بآثم؟ أقول إذا كان ثم شيء استقر في القلب فلا تأثم على استقراره في القلب لكن ابتعد عنها ابتعد عنها إلا إذا أردت أن تتقدم لخطبتها وتتزوجها زواجا شرعيا إذا كانت من ذوات الدين والخلق القويم فلا بأس. أما حديث حديث ضعيف الإسناد هذا الحديث حديث ضعيف الإسناد وبالله التوفيق. يسأل سائل يقول أمي تدعو علي كثيرا لأنني لم أتزوج بنت خالتي هل يجب علي أن أتزوج بنت خالتي إرضاء لأمي أم لا يجب علي ذلك؟ لا يجب عليك ذلك فحتى البكر تستأذن فكيف بالرجل؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا أخو زوجي من 30 سنة كان اشترى قطعة أرض وكان أياميها كان السعر بسيط يعني وكان مسافر وبيبعت لوالده علشان يبني البيت حط القواعد يعني بالفلوس اللي بقى يبعتها ابنه، وكان مش بيرضى اللي هو حماية ما كانش بيرضى يخلي حد يجي من الفاعل اللي هو يشيل رملة وزلط وكلام من ده، علشان خاطر كان بيشيل هو وزوجي. فبعد كده زوجي يعني هو أخو زوجي تنه يبني لغاية ما خلص الدور الأول وجدران الدور الثاني. والأرض أرضه. نعم. والأرض أرضه. الأرض أرضه. جاء زوجي بقى كمل هو ووالده سقف الدور الثاني، وزوجي بنى لوحده الدور الثالث ونص الدور الرابع، واحنا قعدنا شقة من الشقق دي. فدلوقتي انا الشقة دي سيلفي اللي هو كان بيبعت ده مرضاش يكتبها لنا تمليك وكتبها لنا ايجار، هل يجوز كده ولا ما هيكتبها لك تمليك على اي اساس؟ الارض ارضه، ولا انت شاركت في الارضية؟ لا، على اساس ان هو والده حط في البيت ده، كان بيحط في كل حاجة. لا، كل حاجة كان بيحط فيها. نطلع السؤال، انك قلت ان اخو زوجك ارسل مالا واشترى الارض. ايوه. وبني الدور الاول غايته ان اباه واخاه ساعداه في البناء، وبعد ذلك اخو زوجك اللي بنى طابق من الطوابق او ابوه الذي بنى طابق ادفعوا نسبة من الارض، النسبة التي تخص الشقة. فمثلا إذا كانت الشقة العمارة كلها مثلا مبنية على 100 متر وعليها 5 شقق، فكل شقة سيخصها من الأرضية 20 متر، ادفعوا له ثمن ال 20 متر أو ما يوازيها ولا بأس، تكتب لكم، لكن بدون شيء كنوا ظلمتموه في أخذ الأرض. هو إحنا فعلا اقترحنا كده وقلنا كده إحنا هنعمل كده، فهو بقى رافض أصلا إن هو إن هي إن إحنا يبقى لنا حاجة. طب انتم استاذنتموه في البناء ام لا؟ هو يا شيخ لما عمل كده ما بقاش يبعت فلوس تاني. يا اختي السؤال محدد، انتم استاذنتموه في البناء على ارضه وبيته ام لا؟ لا، هو والده كان بيبني بنية ان البيت ده بتاعهم كلهم. لا، بس مكتوب باسم الولد. نعم، هو مكتوب باسم الولد. ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، الحديث ضعيف الإسناد جدا. كذلك يسأل عن حديث الخلق كلهم عيال الله، الحديث تالف لا يصح. يسأل أيضا عن حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا أيضا حديث ضعيف الإسناد جدا. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ. نعم. رجل يسافر من بلد إلى بلد آخر ويقيم في البلد الآخر مثلا لمدة أسبوع، ولكن يصلي الصلاة بحكم المسافر، يعني مثلا يصلي الظهر والعصر ويقول أنه بحكم المسافر، هو يعني له منزل في هذه البلدة وليس له منزل. أيوة يا شيخ، نعم له منزل يتم فيها، وإن قصر له وجهة عند بعض العلماء، لكن اختياري أنه يتم ما دام له منزل. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها قناة مباركة ميمونة داعية إلى الحق حاملة للوائه على الدوام. بارك الله في القناة وأصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه جل وعلا هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا يكشفه أحد سواه. وإلى الذين يقولون إن المسيح هو الله أو ابن الله، أنصحهم أن يتوبوا إلى الله من هذه الكفريات والشركيات، فالله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وهذا القول أعني القول القائل بأن المسيح هو الله أو ابن لله أو ثالث ثلاثة يخلد صاحبه في النار. فتوبوا إلى الله عز وجل واستغفروه فإنه غفور رحيم. وكذلك أذكر الطائفين بالقبور السائلين للسائلين الذين يسألون المقبورين المدد والعون والنظرات أن أعمالهم شرك بالله عز وجل، والله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا وختاما، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يعب المسيئين منهم للمحسنين، وأن يجمع بين القلوب على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.